بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. سأعيد قراءة ما كتبنا في الدرس الماضي. يتسنى لمن انقطع عندهم الارسال انه يتابعوا لانه اخونا عم بيسجل. ورد من حديث من عند ورد من حديث ثلاثة. ايه هيدي ثلاثة من الحيج بس انا لاني بصفحة 20 في عندك ثلاثة نوت صفحة 19 بوينت 4 لك كان كلامنا عن عذاب القبر ونعيم القبر يعني رقم ثلاثة. رقم ثلاثة عندي كون انت قلت رقم ثلاثة عليها هو حاج انت ذكرتها بعد وعند وضغطة القبر هيدول كلهم من فيش 19 لما انت عم تكتب فقلت لك رقم ثلاثة تفسير لهاي بس مش تفسير لرقم ثلاثة من البوك لما كتبنا هون شيء لا لا ما بحكي عن البوك انا بحكي عن عذاب القبر هو الكلام هون ايضا عند ايضا ذكرنا في الدرس الماضي قلنا ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة يصح الوجهان جنازة وجنازة لكن الكسر أفصح فجلس إلى قبر منها فقال ما يأتي على هذا القبر من يوم إلا وهو ينادي بصوت زلق طلق يا ابن آدم كيف نسيتني ألم تعلم أني بيت الوحدة بيت الوحدة الوحدة لا بالفتح بالفتح ألم تعلم أني بيت الوحدة وبيت الغربة وبيت الوحشة وبيت الدود وبيت الضيق إلا من وسعني الله عليه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار رواه الطبراني في الأوسط معناه كروضة من رياض الجنة وكحفرة من حفر النار فمن عذب من عصاة المسلمين في قبره ليس حتما أن يعذب في الآخرة ومن لم يعذب منهم في قبره قد يعذب في الآخرة لكن يكون عذابه خفيفا وعذاب العاصي في قبره لا يستمر إلى يوم القيامة وورد أنه يعذب لسبعة أيام ثم يتوقف عنه العذاب فإما أن يؤخر له بقية العذاب إلى الآخرة وإما أن يعفو الله عنه فينقطع عنه العذاب لكن لا بد أن يعذب قسم من عصاة المسلمين ومن الآيات الدالة على عذاب القبر قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى معيشة ضنكا أي معيشة ضيقة شديدة وقد جاء في الحديث الذي رواه البيهقي تفسير الآية بعذاب القبر بعذاب بعذاب القبر يدل على ذلك قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى إذن المعيشة الضنك تكون قبل يوم القيامة أي في القبر. قال تعالى: قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. معنى أعمى ليس عمى البصر، إنما الكافر الذي كان في الدنيا أعمى في الآخرة يفتح بصره، لأن جزءا من العذاب يكون بالنظر، بالنظر بالبصر كانوا بالبصر أو بالنظر لكنه يكون أعمى عن الاستدلال إلى مصالحه. وحديث عذاب القبر متواتر تواترا معنويا، نص على ذلك الحافظ السيوطي. وهنا ملاحظة، لحظة. وكما ذكرنا وكما ذكرنا فإن ضغطة القبر لا تصيب كل أحد، عم نشرح بمختصر البغية، مختصر البغية ملا كل أسبوع نعطي فيه هلا مختصر بغية الطالب. الثريا بعدها الآن نبدأ. وكما ذكرنا فإن ضغطة القبر لا تصيب كل أحد، إنما هي للكفار. وقد تصيب بعض عصاة المسلمين. والحديث الذي يروى في ذلك وهو: لو نجا منها أحد لنجا سعد. نقول كما ذكرنا غير الصحيح. نص على ذلك الحافظ ابن الجوزي. وعليكم السلام. هذا ليس من الكتاب، ليس من الكتاب الآن. الحافظ ابن الجوزي ابن بدأليس أن يتوقف. نعم نعم عبد الرحمن. وهنا ملاحظة أخرى، وهي أن مجرد كون حديث رواه مسلم أو البخاري لا يثبت صحة هذا الحديث، مع أن كتاب البخاري قال عنه العلماء إنه أصح الكتب بعد كتاب الله، فالبخاري ذكر في كتابه حديث الصوت بالصوت مع أن البيهقي قال لا يصح في الصوت حديث، يعني كل حديث فيه نسبة الصوت إلى الله لا يصح، مع أن البيهقي قال لا يصح في الصوت حديث، والبخاري رواه بصيغة التمريض أي التضعيف، فقال يذكر وهي صيغة تدل على ضعف الحديث، أيضا مردود على البخاري في حديث آخر فيه ثم دنا به إلى الجبار، دنا يدنو ألف مش لين طويل. وهذه الرواية من حديث شريك القاضي وحديث شريك مضطرب. حديث شريك مضطرب موزون العبارة. وحديث شريك مضطرب على الخبر. وحديث شريك مضطرب فقد كان عنده شيء في حفظه. الحديث المضطرب يا ضعيف. ليس المضطرب الذي وردت فيه أكثر من رواية. ما في لا مش وردت له عدة روايات، له عدة روايات لا يمكن التوثيق بينها. لا هو عنده اضطراب في الحفظ، حفظه مضطرب. كتبته. فقد كان عنده شيء في حفظه. يعني هون مش المقصود الحديث هو بمرتبة المضطرب، مش مقصود. لا حديث شريك المضطرب. حديث شريك ضعيف لأن شريكا عنده اضطراب في حظه. أيوة نزل الشريك مش الحديث. فإذا خالفت رواية شريك رواية أحد من الثقات، فإذا خالفت رواية شريك رواية أحد من الثقات لا تعتمد رواية شريك. بعض الحفاظ قال في هذه الرواية، مع أنه مشهور بالقضاء، كان شريف مشهور جدا من أشهر القضاء، عشرة أخطاء عشرة أغلاط. بعض الحفاظ قال شريك له عشرة أغلاط هذه الرواية. فاصلة. أيضا مسلم مردود عليه في عدد من الأحاديث، التي رواها وهو بين ذلك في مقدمة صحيحه فقال إنه عرض كتابه على بعض الحفاظ فقبلوه إلا أربعة أحاديث. منها حديث نور أن أراه، أن ألف لينة يعني كيف، ضعفه الإمام أحمد من قبل. كان مسلم ولا أحمد؟ أحمد قبل. ذنوب زمن طويل. الإمام أحمد قبل الإمام مسلم بزمن طويل. وكيف ضعف؟ ليش ما كان الوارد الحديث في زمن أحمد وحكم عليه بالضعف؟ نعم. ومسلم رواه عن أبي ذر، يعني من حديث أبي ذر. بعد نور إن راشد بعده. ضعفه الإمام أحمد. ومسلم رواه عن أبي ذر. شوف أنا مثلا أختنا هوني عم بتقول رجعتني، فقلت ضعفه الإمام أحمد مرة تانية. الناس اللي بالغرفة هوني عم يكتبوا ما سمعوا كلامك، هيفكروا أنه أنا عم بقول كلمة جديدة. فأجدوا الأسئلة للآخر، الله يكرمكم. هرجع عيد. منها حديث نور أن أراه ضعفه الإمام أحمد فاصلة. ومسلم رواه عن أبي ذر. يعني من حديث أبي ذر، لأنه مسلم ما التقى بأبي ذر. اسمعوا فيه أيضا الحديث الذي فيه إن أبي وأباك في النار، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في مسلم. حديث نور أن أراه فيه، في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من المعراج سئل هل رأيت ربك، فقال على زعم الراوي نور أن أراه. ظاهر هذا الحديث ما يفهمه بعض الناس أن الله هال نورانية من شدة هذا الضوء لم يستطع النبي أن يراه، ما بصح هذا الكلام. بعض العلماء تأول هذا الحديث فقال نور حجب عن الرؤية، نور حال دون رؤية الله تعالى، رأيت نورا ولم أرى الله تعالى، يعني بالبصر. بعضهم تأول هذا، لكن هذا الحديث أيضا مردود. الحديث الضعيف، هذا الحديث يتعلق بأمر عقائدي يتعلق بصفات الله تعالى. الحديث الضعيف لا يؤخذ به فيما يتعلق بالأمر العقيدة بالصفات. ومثل ذلك حديث الجارية. شو كتبتوا الخشين؟ وإن كان رواه مسلم. أي. ومثل ذلك حديث الجارية. لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في مسلم. وإن كان أو رواه مسلم. أو إن كان رواه مسلم. ومثل ذلك حديث الجارية. إذن هناك قواعد يعتمدها حفاظ الحديث للحكم على الحديث بالصحة، للحكم على الحديث بالصحة. ليس لمجرد أن يكون الحديث في البخاري او في مسلم. بعض الناس لمجرد أن الإمام أحمد بن حنبل عمل مسنده يقولون هذا إمام جليل من أكابر الحفاظ، فنأخذ بكل ما أورده في كتابه. فنأخذ بكل ما أورده في كتابه المسند مع أن الإمام أحمد لم يشترط ألا يذكر في هذا الكتاب إلا ما صح عنده، ما قال أنا وضعت شرطا ألا أذكر في كتابي هذا إلا الحديث الذي صح عندي، ما ذكر ذلك. ولم يقل عن الشيخ عبد الله ما يأخذ كلمة. توبيك واحد قال عن الشيخ عبد الله ما يأخذ كلمة كل شيء كلمة. الشيخ لابد أن يخطئ، اعتقاد أن الشيخ لابد أن يخطئ، أبو بكر لابد أن يخطئ، لكن إذا الشيخ قال كلاما موافق لكل العلماء أو ذكر مسألة فيها خلاف بين العلماء إن شئت تأخذ بها وإن شئت لا تأخذ بها، أما الكلام المتفق عليه ما فيك فتأخذه. قد يجتهد الشيخ في مسألة ويخطئ، لكن كونه وصل الشخص إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، ما أخذت بها باجتهاده في هذه المسألة أنت ما عليك ضير، إلا إن كانت شاذة يعني ليس لك أن تأخذ، يعني الأحسن أن لا تأخذ، لا ينبغي أن تأخذ إن كان من الشواذ، لكن لا يجوز لنا أن نعتقد أن الشيخ عبد الله وغير الشيخ عبد الله من العلماء لا يجوز عليه الخطأ، لا يجوز لنا ذلك. النبي فقط صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يخطئ في أمر التشريع. هو قال كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أمر العقيدة شو يعني مد العقيدة؟ عم تحكي عن الشيخ؟ بعض العلماء قد يخطئون في أمر، لكن بأصول العقيدة إذا كان وصل الأمر لأصل العقيدة صار كافر. ما بيحصل هذا الأمر من يعني ما بيحصل هذا الأمر من أو من عالم ولي، هذا لا يحصل، لا يحصل. ابن تيمية مع أنه كان عالم لكن زاغ في أمر العقيدة، كان حافظ للحديث من حفاظ الحديث كان ابن تيمية، لكن زاغ في أمر العقيدة. لو كان وصل إلى مرتبة الولاية ما زاغ، ما ضل. شو كتبت آخر شيء؟ إلا ما صح عنده. ففي مسند الإمام أحمد يوجد 14 حديث حديثا مكذوبا منها حديث أن عبد الرحمن بن عوف الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة يدخل الجنة حبوا كيف يصح هذا؟ من كان أقل درجة من عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة يمشي على الصراط بسرعة البرق أو طيرانا أو نحو ذلك. فكيف عبد الرحمن بن عوف الذي هو أحد الستة أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين مات رسول الله وهو عنهم راض؟ وكانت ستؤول إليه الخلافة لكنه ما رضي. بعد عمر كانت الخلافة ستؤول إليه لكن هو ما رضي، ما رضي بالخلافة، قال اجعلوها بين عثمان وبين علي، وهو الذي ذهب إلى عثمان فكلمه سأله سؤالا يتعلق بأمر الأمة وسأل عليا سؤالا، فكان جواب علي فكان جواب عثمان يعني جعله يسميه، جعل عبد الرحمن يسمي عثمان للخلافة بعد عمر ثم بعده علي. عبد الرحمن بن عوف من أكابر الصحابة، من أجلاء الصحابة، من أولياء الصحابة، من علماء الصحابة، كيف يصح أن يكون مما يدخل الجنة حبوا؟ قرأنا والإيمان بنعيم القبر. نحن عند الإيمان بعذاب القبر، وبعض الناس يتسع قبرهم مد البصر. كتبت كما حصل للصحابي، لا ما كتبت كتبوها كما حصل للصحابي. نعم بس وبعض الناس يتسع قبرهم بغل القرآن. والإيمان بنعيم القبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أيضا، ومنه توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا على المؤمن التقي ومن شاء الله له من غير الأتقياء كبعض شهداء المعركة ممن تشهد معنا معركة الشهداء. كبعض الشهداء، أنا بقرأ من البغية، كبعض الشهداء ممن استشهدوا ولم يكونوا أتقياء، وبعض الناس يتسع قبرهم مد البصر كما حصل للصحابي. العلاء بن الحضرمي تعرف قصة العلاء بن الحضرمي؟ العلاء بن الحضرمي كان على رأس جيش المسلمين في غزوة من الغزوات، وكان من أكابر الأولياء ومن أهل الأسرار. كان الكفار قد جهزوا مراكب، ركبوا في هذه المراكب وقطعوا نهرا. المسلمون ما كان لديهم مراكب في تلك الغزوة. فتقدم العلاء بن الحضرمي إلى النهر بالجيش، وكان سره يا علي يا كريم. فقال يا علي يا كريم، وخاض في الماء، وخاض الجيش معه، فلم تبتل أقدامهم حتى قطعوا ضفة النهر إلى الضفة الأخرى، لحقوا بالكفار، قاتلوهم، انتصروا عليهم، حتى حوافر الخيل ما ابتلت. الله تعالى جعل لهم الماء كاليابسة، مع أن الذي يراه يرى ماء. ثم لما رجع مات في الطريق، فدفنه أصحابه، ثم ساروا، وما لبثوا إلا ما لبثوا أن رأوا رجلا قال لهم: من هذا الذي دفنتموه في تلك الأرض؟ فإنها مسبعة، يعني كثيرة السباع، حتى لا تأتي السباع فتنهش جثته. فرجعوا إليه فنبشوا القبر فلم يجدوه، رفع. هو كان طلب من الله في حياته أن يجعل مدفنه في المدينة إذا مات، فيحتمل أن ملائكة الرحمة بعضهم حمله إلى المدينة، ووجدوا أن قبره قد اتسع على مد بصرهم، ليس فقط 70 ذراعا في 70، إنما على مد البصر. هؤلاء الذين رأوا هذا الاتساع ورأوا النور يتلاطم في القبر كانوا من الصالحين، لولا أنهم من الصالحين ما رأوا هذا الاتساع وهذا النور. والإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير. وهو يحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة، أي الذين أرسل إليهم محمد ويقال لهم أمة الدعوة، والذين آمنوا منهم يقال لهم أمة الإجابة. يعني النصارى واليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، هؤلاء يقال لهم أمة الدعوة، يعني الذين وجهت إليهم الدعوة بالدخول في الإسلام. الذين آمنوا منهم يقال لهم أمة الإجابة. فأمة محمد يشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة. هؤلاء عليهم سؤال القبر، سؤال الملكين، وسؤال الملكين خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن في الأمم السابقة. بس العذاب يلحق على نعم. سؤال ما نحكي على العذاب. ثم المؤمن الكامل لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما. لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما، لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان. ومن شأن الأسود الأزرق أن يكون منظره مخيفا لمن يراه. بل يفرح المؤمن برؤيتهما وسؤالهما. ويستثنى من هذا السؤال الأنبياء والطفل وشهيد المعركة، والمراد بالطفل من مات دون البلوغ. أيضا يستثنى من لقن حجته، أيضا يستثنى من لقن حجته، والتلقين يكون بعد دفن الميت وإغلاق القبر عليه، فيقول الملقن يا عبد الله. طويلة تلقين؟ لا أرحمكم الله. ثلاث مرات يا عبد الله يا ابن أمة الله، ثلاث مرات في المرة الثالثة يقعد الميت في قبره، يقوم ويقعد. ويقول للملقن أرشدنا يرحمك الله. طبعا الملقن عادة لا يسمع، لكن ورد في الحديث هذا. الملقن يقول يا عبد الله يا ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. عند ذلك يقول الملكان منكر ونكير ما يقعدنا عند رجل لقن حجته. نقطة. وحديث التلقين وإن كان ضعيفا لكن له شواهد تقويه، لكن له شواهد تقويه. أيضا يستثنى من مات ليلة الجمعة أو يومها، وهذا أيضا ورد في حديث ضعيف. نقطة. شو الدليل على أن الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته يقال عنهم هؤلاء من أمة محمد الكفار؟ يعني أن في أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الإجابة الذين صدقوه وآمنوا به واتبعوه، أمة الدعوة يشمل هؤلاء والذين لم يؤمنوا به. فشو الدليل أن أولئك الذين لم يؤمنوا به يقال لهم أمة الدعوة أمة محمد؟ للعالمين أصرح أصرح من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا وستفترق أمتي. قوله عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام، صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام، القدرية والمرجئة. قوله عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام، القدرية والمرجئة. يدل على أن الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يقال لهم أمة الدعوة، أو يدخلون تحت أمة الدعوة. يعني مشتى الأولية في يقولون يدخلون حتى يدخلون تحت أمة الدعوة. والحديث رواه الترمذي والبيهقي والترمذي وابن ماجه. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. والإيمان بالبعث وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب. وهو خروج والإيمان بالبعث وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب. إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك. منهم عبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله الصحابي مشهور، والد جابر بن عبد الله عبد الله بن عمرو آخر واو، مات شهيدا ثم مضى على دفنه 40 سنة مات شهيد بغزوة أحد في غزوة أحد ثم مضى على دفنه 40 سنة حتى جاء سيل في زمن معاوية فكشف قبره، سيل من الماء يعني، فكشف قبره فظهر جسده، فكشف السيل قبره فظهر جسده وكأنه مات لساعته فظهر جسده وكأنه مات لساعته وحصل ذلك أيضا فيما بعد عصر السلف ممن حصل له ذلك الحافظ أبو عمرو بن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح بن الصلاح كان في الشام شيخ إذا بتكون من مشايخ دمشق يقال له الشيخ أبو سليمان الزبيبي الزبيبي كان من القلة الذين ينكرون المنكر وكان ماهرا في اللعب بالسيف، كان يذهب إلى الأعراس فيلعب أمامهم بالسيف كعادتهم فيما مضى. هيك كانوا بالأعراس يعملوا بالشام، يجيبوا واحد يلعب قدامهم بالسيف. ليش يا ترى كان يروح على الأعراس ويلعب بالسيف قدامهم؟ شو بتتوقعوا؟ صحيح، حتى لا يحضروا غيره، حتى لا يحضروا غيره فيكون هو موجودا فإن حصل منكر منعه بهذه النية. هو أخبر شيخنا هذا حديث. نعم، هو أخبر شيخنا عن عبد المتعال الحفار، اسم بيت الحفار كان حفار قبور كبير ابو الدكتور عبديان، انه شاهد جثة الحافظ ابن الصلاح صحيحة لم يتغير منها شيء، وكان قد مضى على وفاته أكثر من 800 سنة. كان قبره في محلة الميدان بدمشق، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.